عليه توكلت وإليه متاب. كذلك مثل ذلك يعني إرسال الرسل أو إرسال الرسل قبلك، أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها، تقدمتها أمم أرسلوا إليهم، فليس ببدع إرسالك إليها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، لتقرأ عليهم الكتاب الذي أوحيناه إليك، وهم يكفرون بالرحمن، وحالهم أنهم يكفرون بالبليغ الرحمة الذي أحاطت به بهم نعمته ووسعت كل شيء رحمته، فلم يشكروا نعمة، وخصوصا ما أنعم عليهم بإرسالك، ما أنعم عليهم بإرسالك إليهم وإنزال القرآن الذي هو مناط المنافع الدينية والدنيوية عليهم. وقيل نزلت في مشركي أهل مكة حين قيل لهم اسجدوا للرحمن، قالوا وما الرحمن؟ قل هو ربي، أي الرحمن خالقي ومتولي أمري، لا إله إلا هو، لا مستحق للعبادة سواه، عليه توكلت في نصرتي عليكم، وإليه متاب مرجعي ومرجعكم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، شرط حذف جوابه، والمراد منه تعظيم شأن القرآن أو المبالغة في عناد الكفرة وتصميمهم، أي ولو أن كتابا زعزعت به الجبال عن مقارها أو قطعت به الأرض تصدعت من خشية الله عند قراءته، أو تشققت فجعلت أنهارا وعيونا، أو كلم به الموتى فتقرأه أو فتسمع وتجيب عند قراءته، لكان هذا القرآن، لأنه الغاية في الإعجاب والنهاية في التذكير والإنذار. أو لما آمنوا به لقوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة الآية، وقيل إن قريشا قالوا يا محمد إن سرك أن نتبعك فسير بقراءتك الجبال عن مكة حتى تتسع لنا فنتخذ فيها بساتين وقطائع، أو سخر لنا به الريح لنركبها ونتجر إلى الشام، أو ابعث لنا به قصي بن كلاب وغيره من آبائنا ليكلمونا فيك، فنزلت وعلى هذا فتقطيع الأرض قطعها بالسير. وقيل الجواب مقدم، وهو قوله وهم يكفرون بالرحمن، وما بينهما اعتراض وتذكير، خاصة لاشتمال الموتى على المذكر الحقيقي. بل لله الأمر جميعا، بل لله القدرة على كل شيء، وهو إضراب عما تضمنته لو من معنى النفي، أي بل الله قادر على الإتيان بما اقترحوه من الآيات، إلا أن إرادته لم تتعلق بذلك لعلمه بأنه لا تلين له شكيمتهم. ويؤيد ذلك قوله: أفلم ييأس الذين آمنوا عن إيمانهم مع ما رأوا من أحوالهم؟ وذهب أكثرهم إلى أن معناه أفلم يعلم، لما روي أن عليا وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عليهم أجمعين قرأوا أفلم يتبين، وهو تفسيره، وإنما استعمل اليأس بمعنى العلم لأنه مسبب عن العلم، فإن الميؤوس منه لا يكون إلا معلوما. ولذلك علقه بقوله: أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فإن معناه نفي هدى بعض الناس لعدم تعلق المشيئة باهتدائهم. وهو على الأول متعلق بمحذوف تقديره: أفلم ييأس الذين آمنوا عن إيمانهم علما منهم أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، أو بآمن، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من الكفر وسوء الأعمال قارعة داهية تقرعهم وتقلعهم أو تحل قريبا من دارهم فيفزعون منها ويتطاير إليهم شررها. وقيل الآية في كفار مكة: فإنهم لا يزالون مصابين بما صنعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا يزال يبعث السرايا عليهم فتغير حواليهم وتخطف مواشيهم. وعلى هذا يجوز أن يكون تحل خطابا للرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه حل بجيشه قريبا من دارهم عام الحديبية حتى يأتي وعد الله، الموت أو القيامة أو فتح مكة. إن الله لا يخلف الميعاد لامتناع الكذب في كلامه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا، تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعيد للمستهزئين به والمقترحين عليه. والإملاء أن يترك ملاوة من الزمان في دعة أو أمن، ثم أخذتهم فكيف كان عقاب، أي عقابي إياهم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن هو قائم على كل نفس رقيب عليه بما كسبت من خير أو شر، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم ولا يفوت عند شيء من جزائهم، والخبر محذوف تقديره كمن ليس كذلك. وجعلوا لله شركاء استئناف أو عطف على كسبت إن جعلت ما مصدرية أو لم يوحدوه وجعلوا عطف عليه، ويكون الظاهر فيه موضع الضمير للتنبيه على أنه المستحق للعبادة. وقوله قل سموهم تنبيه على أن هؤلاء الشركاء لا يستحقونها، والمعنى صفوهم وانظروا هل لهم ما يستحقون به العبادة ويستأهلون الشركة أم تنبئونه بأبل أتنبئونه، وقرئ تنبؤونه بالتخفيف بما لا يعلم في الأرض بشركاء يستحقون العبادة لا يعلمهم أو بصفات لهم يستحقونها لأجلها لا يعلمها وهو العالم بكل شيء، أم بظاهر من القول، أم تسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير حقيقة واعتبار معنى كتسمية الزنجي كافورا. وهذا احتجاج بليغ على أسلوب عجيب ينادى على نفسه أو ينادي على نفسه بالإعجاب. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له منها. بل زين للذين كفروا مكرهم تمويههم فتخيلوا أباطيل ثم خالوها حقا، أو كيدهم للإسلام بشركهم وصدوا عن السبيل سبيل الحق. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وصدوا بالفتح أي وصدوا الناس، وصدوا عن السبيل قرأ إذن ابن عامر وصدوا، وصدوا عن السبيل سبيل الحق أي وصدوا الناس عن الإيمان، وقرئ بالكسر وصد بالتنوين، ومن يضلل الله صد الله يعني صد السبيل نعم، ومن يضلل الله فما له من هاد، أي من يخذله الله بخذلانه فما له من هاد يوفقه للهدى. لهم عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والأسر وسائر ما يصيبهم من المصائب، ولعذاب الآخرة أشق لشدته ودوامه، وما لهم من الله أي من عذاب الله أو من رحمته من واق أي من حافظ. ثم قال تعالى مثل الجنة. نعود إلى ما بدأنا به، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. لقد ذكر الله عز وجل الذين آمنوا، الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله، يأنسون بذكر الله، يأنسون بقراءة القرآن، يعتمدون على الله عز وجل، إذن لا يقلقون أبدا لأنهم دائما مؤمنون بوحدانية الله عز وجل، مؤمنون بكلام الله الذي هو القرآن. فاطمأنت قلوبهم لذكر الله وسكنت إليه. هؤلاء الذين آمنوا وصفهم الله عز وجل وعملوا الصالحات. إذن دائما الإيمان إنما يقرن بالعمل في القرآن الكريم، فإيمان بدون عمل لا يساوي شيئا، وعمل بدون إيمان قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن المؤمن الحق الذي آمن بلسانه وصدق عمله هذا اللسان بكل ما عمل من الخير في هذه الحياة الدنيا ومن الطيبات فاستحق الطوبى. هذه طوبى لهم وحسن مآب، أي كانت لهم الجنة، كانت لهم البشرى، كانت لهم الزلفى يوم القيامة وحسن مآب. لذلك ربنا عز وجل بعد ذلك ذكر كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ربنا عز وجل بين أنه قد أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في أمة تقدمتها أمم كثيرة، أرسل إليهم الأنبياء والرسل. ولقد مر معنا في السور الماضية كيف كانت مكة ومحيط مكة، كيف كان سيدنا صالح وسيدنا هود ولوط وإلى غير ذلك من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين علم أهل مكة ببعثتهم إلى أقوامهم ودعوا إلى الله عز وجل، كما أرسلنا إلى تلك الأمم رسل دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، دعاة إلى التوحيد. كذلك أرسلناك إلى هذه الأمة إلى أهل مكة لتقرأ عليهم القرآن. أي قرآن الذي أنزلناه إليك؟ هو كتاب الله. لكن عندما تقول لهم هذا كتاب الرحمن هم يكفرون بالرحمن، حالهم أنهم لا يؤمنون بالله، حالهم أنهم يشركون بالله، مع أن رحمة الله أحاطت بكل شيء ووسعت رحمته كل شيء، وسعت رحمته كل شيء. لذلك لم يشكروا نعم الله عز وجل، لم يعرفوا مقدار إرسالك إليهم، لم يعرفوا معنى القرآن الكريم، ولو أخذوا به لانتفعوا نفعا شديدا في دنياهم وفي آخرتهم. عندما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اسجدوا للرحمن، قالوا وما الرحمن؟ فوصفهم الله وهم يكفرون بالرحمن، فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل، أجابهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد هو ربي وخالقي، هو متولي أمري، إليه معادي، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله. أما هذه الآلهة التي تعبدونها ليست آلهة، الإله الحقيقي هو الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. إذن إذا كنت وحيدا فأنا إن شاء الله سأنتصر عليكم، ونصرتي عليكم بتوكلي على الله عز وجل. إليه متاب أي مرجعي ومرجعكم إليه، سنجتمع في صعيد واحد عند ربنا تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك قال ربنا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا سبحانه وتعالى بين عظمة القرآن الكريم، عظمة كلام رب العالمين، وبين أن هذا الكتاب لو أن كتابا، يعني لو أن القرآن الكريم، هذا القرآن الكريم زعزعت به الجبال أي قلعت الجبال من مقرها، وقطعت الأرض تصدعت عند تلاوة القرآن عليها من خشية الله، أو تشققت الأرض فصارت أودية وأنهارا وعيونا، أو عند ذلك كلم الله عز وجل به الموتى فتقرأه الموتى وتسمع بما فيه، لكان غاية في الإعجاز والتذكير والإنذار. نعم، لكن في النتيجة مع كل هذا الأمر الذي يتصف به القرآن ما آمن به أهل مكة، لذلك كانوا يطلبون أن تنزل عليهم ملائكة من السماء، كانوا يقولون إن سرك أن نتبعك فماذا تفعل يا رسول الله؟ إذن كانوا يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ القرآن، ويريدون بقراءة النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ القرآن على جبال مكة فيبعدها عن الكعبة ويصبح ما بين الجبال وما بين الكعبة بساتين يزرعونها، وأيضا أن يقطع لهم قطائع في الأرض من أجل أن يستخدمونها، ويكبرون تلك الأرض التي فيها إذن، أو طلبوا أن يكتكون لهم ريح كريح سيدنا سليمان يركبونها ويتجرون بها إلى الشام، أو أن يقرأ على أحد آبائهم كقصي بن كلاب وغيره من آبائهم وأجدادهم من أجل أن يقوموا من قبورهم. والواقع لو حدث كل ذلك ما آمن أهل مكة. لذلك ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال كلمة واحدة: وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. لذلك هؤلاء ماذا كانت الجميع؟ قال الله عز وجل: بل لله الأمر جميعا. الله عز وجل له القدرة على كل شيء. الله عز وجل قادر على أن ينتزع الجبال وأن يمد الأرض وأن يحرك الريح وأن يحيي الموتى، ولكن يعلم سبحانه وتعالى أولا المسألة الأولى لم تتعلق إرادة الله عز وجل بذلك، وليس كل ما نعق ناعق فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. الأمر الثاني، علم الله بسابق علمه بأن هؤلاء جماعة قساة في قلوبهم لا تلين شكيمتهم أبدا، ولو حدث كل الذي طلبوه لما قالوا لا إله إلا الله. قال تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أو أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. إذن هذا أفلم ييأس أي عن إيمانهم. نعم، لقد رأينا أحوالا كثيرة، أفلا نعلم أن هؤلاء لن يؤمنوا، أن هؤلاء لن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفلم تتبين أيها المؤمنون أن هؤلاء لن يكونوا من المؤمنين؟ ولو أراد الله سبحانه وتعالى هدايتهم لتعلقت المشيئة بإهدائهم ولكانوا من المؤمنين حقا. الله عز وجل لو علم منهم إيمان لهداهم، لكن قال الله عز وجل: ولا يزال، انظر هنا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا، صنعوا الكفر والإلحاد وسوء الأعمال ومحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذاء المؤمنين، لا يزالون تصيبهم بما صنعوا ماذا؟ قارعة، يريدون شيئا، معجزة داهية تقرعهم تقلعهم تبعدهم. أو تحل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت في ديارهم عندما طبعا تبعث السرايا حولهم، وعندما تخطف مواشيهم، وعندما تحل بجيشك قريبا منهم حتى يأتي وعد الله. وعد الله هنا يفسر بعدة أشياء. يبقى هذا الأمر، الصراع ما بين الإيمان وما بين الكفر إلى الموت، وكلنا سنجتمع عند الله وعند الله تجتمع الخصوم. أو نقول إلى يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في النار، لابد من الحساب لابد من الجزاء. أما في الدنيا أو تحل قريبا من دارهم فإن الله مكنك يا رسول الله من فتح مكة، إن الله لا يخلف الميعاد. الله عز وجل صادق في كلامه، لا يتطرأ لكلامه الكذب على الإطلاق. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. إن أمما كانوا من قبلك استهزأوا بنوح، استهزأوا بإبراهيم، استهزأوا بموسى، بعيسى، بلوط، بهود، بصالح، ماذا كانت النتيجة؟ ولقد استهزئ برسل من قبلك. يسلي ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هم الدعاة إلى الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان، يدعون الله عز وجل على بصيرة وهدى، لكن جماعتهم يستهزئون بهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يملي لهم، يمهلهم بعد ذلك إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، فكيف كان عقاب؟ إذن ربنا عز وجل يبين كيف كان عقابه، كيف كان عقابه لما أخذهم ثم أخذتهم. أخذتهم بأي شيء؟ هؤلاء بالصاعقة، هؤلاء بالريح السموم، هؤلاء جعل عاليها عاليها، هؤلاء بالغرق، هؤلاء ما ترك الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم أخذتهم فكيف كان عقاب، أي كيف كان عقابي لهم أو إياهم. ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب. الله سبحانه وتعالى رقيب علينا بما كسبنا من خير أو من شر، ما نعمل أي صغيرة أو أي كبيرة أو أي همسة أو أي تقلب أو أي كلمة أو أي عمل، فإن هذا العمل لا يخفى على الله عز وجل ولا يفوت عنده شيء، فإما جزاء وإما عقاب. لكن هؤلاء الذين جعلوا لله شركاء اتخذوا أصناما يعبدونها من دون الله عز وجل، هم سموها آلهة، هل يستحقون، هل تستحق هذه التسمية، هل تستحق هذا الوصف؟ كيف يسمونها آلهة وهي لا تنفع ولا تضر؟ كيف يستأهلون أن يجعلونها شركاء لله؟ لذلك الله عز وجل يستهزئ بهم، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. إن الذي يستحق العبادة هو الله وحده، لا خالق سواه، لا موجد سواه، لا معاقب سواه، لا ليعطي الجزاء أحد سواه سبحانه وتعالى. أم أنتم هكذا تسمون الظاهر فتقول هذا إله؟ إذن هؤلاء ليسوا بآلهة، بل زين للذين كفروا مكروهم، لقد موهوا على أنفسهم فنحتوا أصناما فعبدوها آلهة من دون الله، أو خالوها أنها هي الحق، وذلك من كثرة التكرار منذ ولادتهم وإلى وفاتهم، ومع التقلب طبعا الأجيال عندهم خالوها حقا، أو جعلوا كيدهم للإسلام أنهم يعبدونها بهذا الشرك. صدوا عن السبيل، لا يعرفون سبيل الحق أبدا، صدهم الله سبحانه وتعالى. ومن يضلل الله، إذن إذا خذل الله عز وجل عبدا فلن تجد له هاديا ولن تجد له موفقا، وما توفيقي إلا بالله. فما له من هاد، ليس له من هادي يوفقه للهدى. النتيجة ماذا ستكون لهم جميعا؟ لهم عذاب في الحياة الدنيا. كيف كان عذاب الكافرين؟ حاربهم رسول الله، جاهد في سبيل الله، قتل بعضهم وأثر بعضهم وأصاب بالمصائب الباقي، ثم قال تعالى ولعذاب الآخرة أشق. إن الذي لم يجد عذابا في الدنيا أو وجده، لكنه سيجد عذابا أشد عند الله عز وجل وأشق. لماذا؟ لأن عذاب الدنيا لا يتكرر، تأتي العذاب في مسألة يحترق وينتهي، يضرب يموت، يقطع رأسه لا يعود حيا. لكن هناك في يوم القيامة كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ولعذاب الآخرة أشق، لأنه دائم، لأنه لا ينتهي. وما لهم من الله من واق، ليس لهم من عذاب الله أو من رحمة الله عز وجل من حافظين يحفظهم لأنهم أساءوا الأدب مع الله ولم يؤمنوا بالله وأشركوا بالله وعصوا رسول الله واستهزأوا برسول الله فحق عليهم العذاب الدائم. اللهم أجرنا من عذابك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.